فهذا من الهلاك. وفينا الصالحون أي أن نعذب فنهلك نحن معشر الأمة، والحال أن بعضنا مؤمنون وفينا الطيبون الطاهرون. نعم، من أين عرفت أنه يبقى في الأمة صالحون؟ من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، أن يهلك الطيب أيضا، أو يهلك الطيب أيضا إذا كثر الخبث. فسره العلماء بالزنا، إذا كثر الزنا وفشى، وفسره بعض أهل العلم بأولاد الزنا، وفسره بعض أهل العلم بالفجور كله، أن يعلن الفجور من التهتك في اللباس فتكشف المرأة عن عوراتها، ويكشف الرجل عن عوراته، وينتشر هذا بين الناس، ويرضى الرجل لامرأته أن تجلس مع صديقه يسليها وتسليه بخلوة أو بحضوره من غير حجاب، تضحك مع صديقه أشد ما تضحك مع زوجها. وهذا نوع من أنواع الدياثة والعياذ بالله، وهو فجور. والزنا واللواط وغير ذلك من أنواع الفجور والعياذ بالله. قال الحافظ ابن عبد البر: وجملة القول في معناه أنه اسم جامع يجمع الزنا وغيره من الشر والفساد والمنكر في الدين. فإذا فشى المنكر في الدين، وفشى الفساد، وفشى الشر، كانت الأمة عرضة للهلاك. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: كان يقال إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة، ولكن إذا صنع المنكر جهارا استحق العقوبة. وهذا معناه إذا قدروا على الإنكار فلم ينكروا. قال ابن العربي رحمه الله: فيه البيان بأن الخير يهلك بهلاك الشرير إذا لم يغير عليه خبثه أو خبثه، وكذلك إذا غير عليه لكن حيث لا يجدي، ويصر الشرير على عمله السيء ويفشو ويكثر حتى يعم الفساد، فيهلك حينئذ القليل والكثير، ثم يحشر كل أحد على نيته. وكأن أم المؤمنين رضي الله عنها فهمت من فتح القدر المذكور من الردم أن الأمر إن تمادى على ذلك اتسع الخرق بحيث يخرجون، وكان عندها علم في أن خروجهم فيه إهلاك للأمة، ولذلك سألت فقالت: أنهلك وفينا الصالحون. وسيأتي إن شاء الله الكلام عن خروج يأجوج ومأجوج إن كتب الله وقتا، وسنتكلم هناك عن حالهم وما يكون فيهم. وفي هذا الحديث الذي معنا يا إخوة أن نار الفتنة إذا وقعت في موضع واشتدت ولم ينكرها أهل الخير أكلت الرطب واليابس، وغلبت على الطاهر والنجس، وأخذت البر والفاجر. قال ابن بطال رحمه الله: أنذر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقرب قيام الساعة. لماذا؟ لماذا؟ قال: كي يتوبوا قبل أن تهجم عليهم. قال: وهذا في غاية التحذير من الفتن والخوض فيها. قال: جاء في حديث أبي هريرة رفعه: ويل للعرب من شر قد اقترب، موتوا إن استطعتم، موتوا إن استطعتم، فالموت أهون. قال: وفي هذا غاية التحذير من الفتن والخوض فيها. ومن مراد الإمام مسلم رحمه الله من البدء بهذا الحديث بيان أن الفتن إذا نزلت لا تصيب الظالم فقط، وإنما تصيب الجميع، وهذا يوجب على الجميع الحذر منها. فلا ينبغي للإنسان أن يقول: أنا مالي ولهذه الفتنة، أنا الحمد لله بعيد عنها. بل الواجب أن يقوم بما يقدر عليه، ولو أن يحصن أبناءه وبناته ومن حوله بأن يعلمهم ويبين لهم. يقول الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وهذه طريقة أهل العلم يا إخوة، طريقة أهل العلم أنهم يبدأون الكلام عن الفتن ببيان أن الحذر منها لازم للجميع، لا يخرج من التحذير أحد. ولذلك البخاري رحمه الله بدأ كتاب الفتن بالآية: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والإمام مسلم رحمه الله بدأ هذا الكتاب بهذا الحديث الذي ورد فيه أن الفتنة يهلك فيها الصالح وغيره، ليحذر الجميع. فأراد رحمه الله أن يبين عظيم أثر الفتن على الناس، ليعطيها الناس ما تستحق من اهتمام، ويأخذ بأسباب النجاة منها، وينكر ما يقع يعني منها. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما فزعا محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله. نعم، خرج يوما فزعا محمرا وجهه، قد استيقظ من منامه. فإذا كان هذا يا إخوة، إذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فكيف بغيره؟ كيف بنا؟ يرى الواحد منا الفتن تموج موجا ولا يخاف ولا يحذر ولا يحذر ولا ينكر ولا يبين. لا شك أن الغفلة فينا عظيمة. نعم. يقول: لا إله إلا الله، وإن للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هاله، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها كما قلنا في السابق. نعم. قالت: فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هاله، وعقد وهيب بيده 90. نعم، هذا مثل ما مضى، لكن الجديد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن وهيبا أحد الرواة عقد بيده 90. فما عقد 90؟ عقد 90 قالوا أن يجعل طرف السبابة اليمنى في أصلها ويضمها فتكون كالحية المنضمة إلى بعضها، يعني هكذا. يضع طرف السبابة في أصلها، أصل السبابة من أسفل، ويضمها محكمة حتى تكون كهيئة الحية. طيب هنا ستلحظون شيئا، في الحديث السابق كان العقد هكذا، فهذه حلقة، وفي هذا الحديث العقد هكذا، فهذه الحلقة، فرق بينهما. فهذا شيء يسير وذاك أكبر منه. ولذلك قال بعض أهل العلم لعل أبا هريرة رضي الله عنه روى الحديث في أول الأمر عندما كان الخرق يسيرا ثم اتسع. وقال بعض أهل العلم لعل المراد من ذلك التقريب، لعل المراد من ذلك يعني التقريب. لكن اختلاف الصفتين الحقيقة يشعر باختلاف المعنى، فيظهر والله أعلم أن في ذلك إشارة إلى أن الخرق يتسع بمرور الأيام. فهم أول الأمر كانوا يخرقون مقدار هذا، ثم أصبحوا يخرقون مقدار هذا، ولا زال الخرق يتسع حتى يكتب الله عز وجل لهم الخروج. هذا ما يتعلق بهذا الحديث الأول، فلعلنا نكتفي به لأن اليوم نقدم للمسألة، وغدا إن شاء الله عز وجل نكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك. وأهم ما ورد يا إخوة هي قضية أنه يراد بهذا الحديث التحذير من الفتن ومن التهاون بها ومن السكوت عنها عند وقوعها مع القدرة على إنكارها. فإذا وقعت الفتن سواء ما يتعلق بالشبهات والبدع، فمن الخطر العظيم أن يسكت عن البدع وعن أهلها. وإذا وقعت فتن الشهوات فمن الخطر أن يسكت عنها، لكن يتكلم بالأصول الشرعية كما سيردنا إن شاء الله، لأن من إنكار المنكر ما هو فتنة؟ من الناس من يكون إنكاره منكرا يحتاج إلى إنكار، فالمسألة تحتاج إلى ضوابط شرعية ستردنا إن شاء الله ونقررها على أصولها من الأدلة الثابتة، والله أعلم.